السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلام اللي ذكرناه عن تفسير ما يتعلق بالأئمة الأربعة وما حصل لهم من بعض الولاة من الأذى، نعم، كأن المناسب له لا ينال عهد الظالمين، نعم، لأنه جاء به مثال على ظلم بعض الولاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى في هذه الآية الكريمة أن يفتنكم الذين كفروا معناه ينالونكم بسوء. فروع تتعلق بهذه الآية الكريمة على القول بأنها في قصر الرباعية، كما يفهم من حديث يعلى بن أمية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وأحمد وأصحاب السنن كما تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد تقدم في كلام المؤلف ما يشير إلى أنه يرجح أن الآية في صلاة الخوف، ولذلك أطال في صلاة الخوف وذكر الصور. وهنا على القول، يقول على القول بأنها في قصر الرباعية، والآية ذكر فيها وصفان كل واحد منهما يصح أن يعلق به الحكم، وهو القصر والخوف. لا جناح عليكم أن تقصروا بين الصلاة إن خفتم، فالقصر موجود ووصف منصوص عليه، وكذلك الخوف منصوص عليه في الآية، فأيهما أولى بأن يعلق به الحكم؟ تقصد الضرب في الأرض حقيقة. الحكم تقصد الضرب في الأرض، لا، يعني هل المراد القصر في السفر؟ إذا ضربت الضرب في الأرض هو السفر، وصف يصح أن يكون، لأن عندنا من الأحكام ما يكون أصليا في النص ومنها ما يكون تبعيا، فأيهما الأصلي وأيهما التبعي أو كلاهما أصلان؟ ها؟ الأصل السفر إذا ضربتم، أي والتبعي الخوف. شو مفاهمين المقصود ولا ما هو مفهوم؟ لأن الشيخ فيما تقدم يرى أن الخوف هو الأصل، ولذلك يقول فروع تتعلق بهذه الآية الكريمة على القول بأنها في قصر الرباعية، على أن الحكم الأصلي المقصود في الآية القصر في السفر لا الخوف، وعلى كلام الشيخ على أن الحكم الأصلي الخوف والقصر جاء تبعا. ويترتب على هذا أنه إذا قلنا أن الآية سيقت أصالة لحكم القصر وأنه هو الأصل في الآية والخوف تبع له، اختلف الحكم، لأن من أهل العلم من لا يرى الحكم التبعي، الدلالة التبعية، بخلاف وأن الحكم اقتصر به على الدلالة الأصلية، وما عدا ذلك لا يلتفت إليه في كلام الشاطبي، وهذا تعرضنا له في الموافقات، ذكرنا له أمثلة. يعني في مثل قوله عليه الصلاة والسلام بالنسبة للحائض لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. استدل بالحديث من يقول أن الحائض تقرأ القرآن، لأن الحاج يقرأ القرآن، لكن هل الحديث دلالته الأصلية سيقت لهذا؟ لا، وله نظائر. المقصود أن أيهما الأصل وأيهما الفرع، أو هما أصلان، لأن الخوف شرط في القصر في دلالة الآية، في دلالة الآية بغض النظر عما يبينه في الحديث من أنه صدق صدق الله بها. انتهى الشيخ من الكلام على صلاة الخوف، وبدأ الآن رحمة الله عليه يبين أحكام القصر وخلاف وأقوال أهل العلم فيه. ذكر حديث على ابن أمية عن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم، ولما استشكل عمر الشرط شرط القصر بالخوف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدقت صدق الله بها عليه، فاقبلوا صدقته، فاقبلوا صدقته. وهذا أمر. والخلاف في وجوب القصر أو رخصة، وهل هو أفضل من الإتمام أو الإتمام أفضل منه، كلام طويل لأهل العلم، والمفسر رحمة الله عليه المؤلف يعرض شيئا منه. نعم. الفرع الأول: أجمع العلماء على مشروعية قصر الرباعية في السفر، خلافا لمن شذ وقال لا قصر إلا في حج أو عمرة، ومن قال لا قصر إلا في خوف، ومن قال لا قصر إلا في سفر طاعة خاصة، فإنها أقوال لا معول عليها عند أهل العلم. واختلف العلماء. الترخص في السفر ثبتت به الأدلة الصحيحة الصريحة، لكن اختلفوا هل يترخص في كل سفر، في كل سفر من طاعة أو مباح أو معصية، أو يترخص في سفر الطاعة فقط كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ما سافر إلا في حج أو عمرة أو غزو، فيقتصر على نظير ما فعله عليه الصلاة والسلام، ويبقى السفر المباح على المنع، أو يترخص في كل سفر مباح ومن باب أولى سفر الطاعة كما هو قول الجمهور. والحنفية يرون أنه في كل سفر ولو كان سفر معصية، ولو كان سفر معصية أنه يترخص وعليه معصيته، ويرون أن الجهة في مثل هذا منفكة، يرون أن الجهة منفكة، مع أنك لو نظرت إلى المسألة بنظر دقيق وجدت أن الجهة لا تنفك، لأنه إذا أذن له في السفر وفي الترخص والجامع والمسح وما أشبه ذلك، كأنه يعان على معصيته بتوفير الوقت له. ولذا جمهور أهل العلم يرون أنه لا يقصر في سفر المعصية. والأكل من الميتة أبيح للضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فاستثني من يعصي أو من يأكل وفي حاله وفي تلبسه بمعصية، فالعاصي لا يترخص ولا يعان على معصيته في قول الجمهور. نعم. شيخ أحسن الله إليك، لو عرضتم لتعريف السفر المعصي، سفر المعصي ما يعصى الله فيه، قطع طريق ولا سفر ليخرج على إمام أو ليفجر بامرأة وما أشكال كثير. سفر إلى بلاد الكفر، سفر إلى بلاد الكفر نعم معصي لا يجوز. سيأتي بالوقت والمسافة. نعم. واختلف العلماء في الإتمام الذي في الإتمام في السفر هل يجوز أو لا، فذهب بعض العلماء إلى أن القصر في السفر واجب، وممن قال بهذا القول أبو حنيفة رحمه الله، وهو قول علي وعمر وابن عمر ويروى عن ابن عباس وجابر. وبه قال الثوري: وعزاه الخطابي في المعالم لأكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار، ونسبه إلى علي وعمر وابن عمر وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن. قال: وقال حماد بن أبي سليمان: يعيد من صلى في السفر أربعة. انتهى منه بواسطة نقل الشوكاني رحمه الله. وحجة هذا القول الذي هو وجوب القصر ما قدمنا من الأحاديث عن عائشة وابن عباس وعمر رضي الله عنهم بأن الصلاة فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، ودليل هؤلاء واضح. يعني من الحديث أن الصلاة فرضت ركعتين وبقيت صلاة السفر على فرضها الأول ركعتين وزيد في الحضر إلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، وإلا المغرب فإنها وتر النهار. المغرب في الليل ولا في النهار؟ ها؟ ما هي بين، إذا غابت الشمس انتهى النهار. ها؟ لكن غابت الشمس في نهار، يمكن أن تصلى قبل غروب الشمس في النهار؟ كيف صارت وتر النهار؟ القرب والملاصقة له أثر، كما في الحديث: شهر عيد لا ينقصان، شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة. رمضان في عيد، أو العيد في شوال، في شوال، لكن لقربه وملاصقته شهر رمضان أضيف إليه. نعم. وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز الإتمام والقصر كما يجوز الصوم والإفطار، إلا أنهم اختلفوا هل القصر أو الإتمام أفضل. وبهذا قال عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وعائشة رضي الله عنهم. قال النووي في شرح المهذب: وحكاه العبدري عن هؤلاء، يعني من ذكرنا، وعن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس والحسن البصري ومالك وأحمد وأبي ثور وداود، وهو مذهب أكثر العلماء. وروى البيهقي عن سلمان الفارسي في 12 من الصحابة، وعن أنس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود وابن المسيب وأبي قلابة. واحتج أهل هذا القول بأمور: الأول قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية، لأن التعبير برفع الجناح دليل لعدم اللزوم. الأمر الثاني، والحنفية في طرف والجمهور في طرف في هذه المسألة، كما أن الحنفية في السعي في طرف والجمهور في طرف. والاستدلال بهذه الآية نظير استدلال الحنفي، استدلال الجمهور بهذه الآية في رفع الجناح وأنه لا يقتضي الوجوب، نظير استدلال الحنفية على عدم ركنية السعي من قوله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني بالصفا والمروة، ما يدل على عدم وجوب السعي عند الحنفية. فهما قولان متقابلان، وحجتهما تكاد تكون متطابقة. نعم. الأمر الثاني هو ما قدمنا في حديث يعلى بن أمية عن عمر بن الخطاب من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في القصر في السفر صدقة تصدق الله بها عليكم. الحديث: فكونه صدقة وتخفيفا يدل على عدم اللزوم. الأمر الثالث هو ما رواه النسائي والبيهقي والدارقطني عن عائشة رضي الله عنها أنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر هو صلى الله عليه وسلم وقصر الصلاة وصامت هي وأتمت الصلاة فأخبرته بذلك فقال لها: أحسنت. قال النووي في شرح المهذب: هذا الحديث رواه النسائي والدارقطني والبيهقي بإسناد حسن أو صحيح. قال: وقال البيهقي في السنن الكبرى: قال الدارقطني: إسناده حسن. وقال في معرفة السنن والآثار: هو إسناد صحيح. قال مقيده عفى الله عنه: الظاهر أن ما جاء في هذا الحديث من أن عمرة عائشة المذكورة في رمضان لا يصح، لأن المحفوظ الثابت بالروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان قط، لأنه لم يعتمر إلا 4 عمرات: الأولى عمرة الحديبية التي صده فيها المشركون عن البيت الحرام عام 6، الثانية عمرة القضاء التي وقع عليها عقد الصلح في الحديبية وهي 7، الثالثة عمرة الجعرانة بعد فتح مكة 8، وكل هذه العمر الثلاث في شهر ذي القعدة بالإجماع وبالروايات الصحيحة. الرابعة عمرته مع حجه في حجة الوداع، ورواية النسائي ليس فيها أن العمرة المذكورة في رمضان، ولفظه: أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا العلاء بن زهير الأزدي قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة أنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وأفطرت وصمت. قال: أحسنت يا عائشة، وما عاب علي. انتهى. الأمر الرابع ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم. قال النووي في شرح المهذب: رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما. قال البيهقي: قال الدارقطني: إسناده صحيح، وضبطه ابن حجر في التلخيص بلفظ يقصر بالياء وفاعله. الصحيح أنهم كانوا يسافرون معه عليه الصلاة والسلام، ومنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. والنبي عليه الصلاة والسلام صام في سفر حتى إذا بلغ كراع الغميم أفطر، ومعروف حكم الصيام في السفر، لأنه فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله أصحابه معه، فحكمه عند أهل العلم تبع للمشقة، فإذا لم يشق توجه الصيام، وإذا شق مشقة يسيرة فليس من البر، وإذا زادت المشقة أولئك العصاة. كل في هذا جاءت في الحديث كما هو معروف. نعم. وضبطه ابن حجر في التلخيص بلفظ يقصر بالياء، وفاعله ضمير النبي صلى الله عليه وسلم، وتتم بتاءين، وفاعله ضمير يعود إلى عائشة فيكون بمعنى الحديث الأول. ولكن جاء في بعض روايات الحديث التصريح بإسناد الإتمام المذكور للنبي صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال أنبأنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا المحاملي قال حدثنا سعيد بن محمد بن ثواب قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمر بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة ويتم ويفطر ويصوم. قال علي هذا إسناد صحيح انتهى. قال البيهقي وله شاهد من حديث دلهم بن صالح علي هذا والدارقطني نعم والمغيرة بن زياد وطلحة بن عمرو وكلهم ضعيف. الأمر الخامس إجماع العلماء على أن المسافر إذا اقتدى بمقيم لزمه الإتمام ولو كان القصر واجبا حتما لما جاز صلاة أربع خلف الإمام. وأجاب أهل هذا القول عن حديث عمر وعائشة وابن عباس بأن المراد بكون صلاة السفر ركعتين أي لمن أراد يذكر ذلك. عن الشعبي يذكر عن الشعبي أن المسافر لا يلزمه الإتمام خلف المقيم، وعامة أهل العلم على أنه إن صلى خلف المقيم لزمه الإتمام. نعم. أي لمن أراد ذلك. وهو وعن قول عمر في الحديث تمام غير قصر بأن معناه أنها تامة في الأجر قاله النووي ولا يخلو من تعسف. وأجاب أهل القول الأول عن حجج هؤلاء قالوا إن قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة في صلاة الخوف كما قدمنا فلا دليل فيه لقصر الرباعية. نعم أول على الوصف الثاني، أول على الوصف الثاني، وأن الآية سيقت لبيان حكم صلاة الخوف لا لبيان حكم قصر الصلاة في السفر. نعم. قالوا ولا سل في صلاة الخوف كما قدمنا فلا دليل فيه لقصر الرباعية. قالوا ولو سلمنا أنه في قصر الرباعية فالتعبير بلفظ فلا جناح عليكم لا ينافي الوجوب كما اعترفتم بنظيره في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لأن الآية هذه نزلت على سبب، نزلت على سبب وأنهم كانوا يطوفون بين الصفا والمروة لأن على الصفا صنم وعلى المروة صنم، فلما جاء الله بالإسلام وأمروا بالسعي تحرجوا من السعي بينهما لما كانوا يسعون بينهما من أجل الصنمين، فجاء رفع الجناح المستصحب من العهد السابق أثناء وجود الصنمين لا جناح عليكم، لأن الحكم جاءت به الشريعة وجاء به النص وفعله النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به، فالاستصحاب الأصل لا جناح فيه. نعم. لأن السعي فرض عند الجمهور. قوله في الحديث صدقة تصدق وعن قوله مع قوله وعن قوله يعني أجابوا عن قوله في الحديث وعن قوله في الحديث صدقة تصدق الله بها عليكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبولها في قوله فاقبلوا صدقته، والأمر يقتضي الوجوب فليس لنا عدم قبولها مع قوله صلى الله عليه وسلم فاقبلوها. وأجابوا عن الثالث والرابع بأن حديث عائشة المذكورين لا يصح واحد منهما، واستدلوا على عدم صحة ذلك بما ثبت في الصحيح عن عروة أنها تأولت في إتمامها ما تأول عثمان فلو كان عندها في ذلك رواية من النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عنها عروة إنها تأولت. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في استدلوا على عدم صحة ذلك. الأحاديث مصححة من قبل جمع من أهل العلم وبعضهم حسنها، فهم ردوا ذلك بأنه لو كان عندها رواية من النبي صلى الله عليه وسلم لما تأولت، قالت كنت أفعل الإتمام بإقراره عليه الصلاة والسلام، ما قالت إنها تأولت مثل ما تأول عثمان، هذا أمير المؤمنين وبمثابة أبيهم والبلدان كلها خاضعة وكلها بلدانه وهي أمهم وكأنها بين أولادها في بيتها، هذا التأويل، فتأولت مثل ما تأول عثمان. فلو كان عندها نص صحيح بأن كانت تتم بإقرار عليه الصلاة والسلام لقالت كنت أتم في حياتي عليه الصلاة والسلام ولم أنكر عليه. هذه حجة من يقول أو برد ما يروى عن عائشة أنها أتمت معه عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يقول كما سيأتي في كلام القيب وما ينقله عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يعقل ولا يتصور من أم المؤمنين أن تسافر معه وتخالفه، أو أنها تخالفه في حياته وتوافقه بعد مماته أو العكس. في كلام ابن القيم رحمه الله نعم. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ما نصه: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا الحديث كذب على عائشة، ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة، وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب، كيف وهي القائلة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله وتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ العلماء يختلفون في معنى فرضت، معنى فرضت، هل هي أوجبت وكتبت أو أنها قدرت؟ قدرت، وكل على مذهبه في جواز الإتمام وعدم. نعم. وقال الزهري لهشام بن عروة لما حدثه عن أبيه عنها بذلك: فما شأنها كانت تتم الصلاة؟ فقال: تأولت كما تأول عثمان. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حسن فعلها وأقرها عليه فما للتأويل حينئذ وجه؟ ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير. وقد أخبر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في السفر على ركعتين، ولا أبو بكر ولا عمر. أفيظن بعائشة أم المؤمنين مخالفتهم وهي تراهم يقصرون؟ وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإنها أتمت كما أتم عثمان، وكلاهما تأول تأويلا، والحجة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له، والله أعلم. انتهى محل الغرض منه بلفظه. قال مقيده عفى الله عنه: أما استبعاد مخالفة عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته مع الاعتراف بمخالفتها له صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فإنه يوهم أن مخالفته بعد وفاته سائغة. ولا شك أن المنع من مخالفته في حياته، التأويل الموجود بعد وفاته هو موجود في حياته، فهي أم المؤمنين بعد وفاته كما أنها أمهم قبل وفاته. نعم. ولا شك أن المنع من مخالفته في حياته باق بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فلا يحل لأحد البتة مخالفة ما جاء به من الهدى إلى يوم القيامة فعلا كان أو قولا أو تقريرا. ولا يظهر كل الظهور أن عائشة تخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم باجتهاد، ورواية من روى أنها تأولت تقتضي نفي روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في ذلك. والحديث المذكور فيه إثبات أنها روت عنه ذلك، والمثبت مقدم على النافي، فبهذا يعتضد الحديث الذي صححه بعضهم وحسنه بعضهم كما تقدم. والتحقيق يعني اللي يبرر فعل عائشة بتنظيره بفعل عثمان رضي الله عنه، وعثمان من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء بهم، فعائشة تأولت مثل ما تأول كما فعل عثمان، يعني اقتدت به في ذلك وهو أهل يقتدى به من لأنه من الخلفاء الراشدين، وغاب عنه ما ترويه عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، لأن هي لو سئلت وقالت تأولت، نعم لو كانت هي القائلة لاتجه الكلام لكن لما كان ينقل عنها لا يلزم أن يكون هو الدليل فقط. نعم. والتحقيق أن سند النسائي المتقدم الذي روى به هذا الحديث صحيح، وإعلال ابن حبان له بأن فيه العلاء ابن زهير الأزدي، وقال فيه إنه يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، فبطل الاحتجاج به، مردود بأن العلاء المذكور ثقة كما قاله ابن حجر في التقريب وغيره. وإعلال بعضهم له بأن عبد الرحمن بن الأسود لم يدرك عائشة مردود بأنه أدركها. قال الدارقطني: وعبد الرحمن أدرك عائشة فدخل عليها وهو مراهق. وذكر الطحاوي عن عبد الرحمن أنه دخل على عائشة بالاستئذان بعد احتلامه. وذكر صاحب الكمال أنه سمع منها. وذكر البخاري في تاريخه وابن أبي شيبة ما يشهد لذلك، قاله ابن حجر. وإعلال الحديث المذكور بأنه مضطرب لأن بعض الرواة يقول عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة، وبعضهم يقول عن عبد الرحمن عن عائشة، مردود أيضا بأن رواية من قال عن أبيه خطأ والصواب عن عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة. قال البيهقي بعد أن ساق أسانيد الروايتين، قال أبو بكر النيسابوري: هكذا قال أبو نعيم عن عبد الرحمن عن عائشة، ومن قال عن أبيه في هذا الحديث فقد أخطأ. انتهى. لولا التنصيص من الأئمة على أنه خطأ لساغ أن يصحح الجميع ويقال كان يرويه عن أبيه ثم سمعه منها مباشرة فرواه عنها، وله نظائر كثيرة في السنة، له نظائر، ومن هذا النوع ما يسمى عند أهل العلم المزيد في متصل الأسانيد. نعم. فالظاهر ثبوت هذا الحديث، وهو يقوي حجة من لم يمنع إتمام الرباعية في السفر، وهم أكثر العلماء. وذهب الإمام مالك بن أنس إلى أن قصر الرباعية في السفر سنة، وأن من أتم أعاد في الوقت، لأن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على القصر في أسفاره، وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان في غير أيام منى، ولم يمنع في غير أيام منى، هذا عائد إلى عثمان لا إلى الجميع. لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر كانوا يقصرون الصلاة في منى. نعم. ولم يمنع مالك الإتمام للأدلة التي ذكرنا، والعلم عند الله تعالى. كيف ما يمنع الإتمام وأن من أتم أعاد في الوقت؟ لم يعني لم يمنعه مطلقا، وإلا ما دام في الوقت فإنه يعيد. وهذا يخالف ما اطلع عليه في تفسير أو في معنى السنة، وإن كانت السنة عند المالكية تختلف عن السنة عند أكثر أهل العلم الذين يفسرون السنة بأنها ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وإذا كان يثاب ولا يعاقب فإن التارك لا تلزمه إعادة على كلام المالكية. نعم. القول الفرع الثاني: اختلف العلماء في تحديد المسافة التي تقصر فيها الصلاة، فقال مالك والشافعي وأحمد هي 4 برد، والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، وتقريبه بالزمان مسيرة 2 يوم سيرا معتدلا. مالك والشافعي وأحمد يقولون المسافة 4 برد، يعني بالكيلوات تعادل 80، بريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، تقريبه بالزمان مسيرة 2 سيرا قاصدا يعني معتدلا كما يقول أهل العلم. وعندهم اختلاف في قدر الميل معروف. على كل حال خلافهم في المسافة طويل وله أدلة، فمنهم من يرى 2 تبعا لما جاء في النصوص سفر المرأة، تسافر 2 وتسافر 3 أيام وتسافر 1، وبهذا أخذ البخاري رحمه الله أن مسافة القصر مسافة 1. وعلى كل حال النصوص لا تنهض بالتحديد الدقيق بهذه الطريقة، لكن اعتمادها من قبل جمهور أهل العلم لضبط الصلاة لئلا تضيع الصلاة عند عامة الناس. ولو أحيل العوام على العرف لضاعت الصلاة عندهم، ولما فتح المجال في المدة لمن يسافر ولا يحدد له ولا يضرب له مدة صاروا يسافرون السنين 2 والـ3 والـ4 بل أكثر من ذلك، ويقصرون ويجمعون ويفطرون باعتبار أنهم مسافرون، ولا يزالون في السفر باعتبار أنهم ليسوا في بلدانهم. والمسألة مردها إلى العرف، لكن من الذي يضبط العرف؟ ولذا كان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يفتي بما يقول به شيخ الإسلام أن مرد ذلك العرف، فلما رأى تضيع الصلاة والصيام من كثير من العامة بل بعض طلاب العلم رجع إلى قول الجمهور فصار يفتي به، سواء كان من المسافة أو المدة. نعم. لا بد من النزول. لا بد من النزول. المسافة تحسب من نقطة الانطلاق ولا من المغادرة؟ بيجيك. تكلم على الشيخ. ما خلى شيء، إذا تولى طبخ شيء أنضجه رحمة الله عليه. في هذا القول الأول، المسألة الأولى، يقول وأن من أتم أعاد الوقت. إيه. هذا كثير عند المالكية، وفي الموطأ مر بنا كثير من هذا. ولا يمنع عملية الإتمام، كيف الجمع طبعا؟ وين؟ في الآخر. ما أنا علقت عليه؟ ما سمعت؟ ما علقت عليه أنا؟ مقتضى قوله بأن القصر سنة عدم الإعادة، لأن هذا تعريف السنة. هذا مر بنا بأمثلة كثيرة في الموطأ. نعم. وعندهم اختلاف. نعم نعم. ما حتى ولو كان الإجماع مضبوطا ومنضبطا. يعني النووي يحكي الإجماع، من قدامى يحكي الإجماع، لا شك أن لهذا القول هيبة، واتفاق الأئمة الأربعة. يعني لو وجد قول في مسألة لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة، طالب العلم ينبغي أن يتثبت في هذا القول ولا يعتمده إلا بعد أن يراه كالشمس. وأما قول الشوكاني ودعاوى الإجماع التي ينقضها بعض أهل العلم تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع. كيف لا يهاب الإجماع؟ كيف لا يهاب الإجماع؟ الشوكاني رحمه الله فيه من صفة ابن حزم من الجرأة والقوة والظاهرية، فيه شوب، لكن مع ذلك هم علماء، الشوكاني صاحب حديث وسنة، لكن ما هم معصوم. كونه لا يهاب الإجماع لابد أن يهاب الإجماع. نعم. وعندهم اختلاف في قدر الميل معروف، واستدل من قال بهذا القول بما رواه مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. في البخاري عن ابن عباس أنه حدد المسافة من مكة إلى جدة، ومن مكة إلى الطائف، ومن مكة إلى عسفان، هذه مسيرة يومين، هذه المسافات 80 كيلو كلها، لكنها بدأت تنقص هذه المسافات لتقارب البلدان. ولذا ما يفتى بأن من يسافر إلى جدة يقصر ويجمع من أهل مكة والعكس والطائف، لأنها تقاربت فقلت المسافة. نعم. قال مالك: وذلك نحو من 4 برد وريم موضع. قال بعض شعراء المدينة: فكم من حرة بين المنقى إلى أحد إلى جنبات ريم. وبما رواه مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة 4 برد. وبه قال مالك: إنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل. نعم. شو؟ وبما قال مالك أنه يعني استدل بكذا وبكذا وبما رواه. ايش عندك؟ وبما قال. نعم. وبما قال مالك. نعم. وبما قال مالك إنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة. قال مالك: وذلك 4 برد، وذلك أحب ما تقصر فيه الصلاة إلي. وبما رواه مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة. كل هذه الآثار مذكورة في الموطأ، وممن قال بهذا ابن عمر وابن عباس كما ذكرناه عنهما. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في 4 برد، وهي 16 فرسخا. انتهى. وبه قال الحسن البصري والزهري والليث بن سعد وإسحاق وأبو ثور، نقله عنهم النووي. لا شك أن هذه المسافة بالوسائل القديمة فيها مشقة وفيها وقت، اليومين ليست سهلة على المسافر مع مشقة السفر وصعوبة الوسائل، لكن الآن المسافة تقطع في أقل من ساعة، في أقل من ساعة، 80 كيلو أقل من ساعة. وقال بعضهم، بعض الفقهاء وأظنه موجود في الإقناع، أن هذه المسافة معتبرة ولو قطعها في ساعة، ولو قطعها في ساعة، فعلى هذا اللي سافر هذه المسافة ولو بالسيارة يترخص. وشو هذا الكلام؟ هذا كلام، نعم. كل ما الرد إلى العرف، الرد إلى العرف لا شك أن النصوص فيها نوع إطلاق، ما فيها تقييد لا مسافة ولا مدة ولا، نعم. ولذلك يختلف أهل العلم وأهله ومن لا يتبع أو ينظر إلى اتباع المذاهب وما أشبه ذلك تجده لا يقول بشيء من هذا. وشيخ الإسلام من أبعد الناس عن التقليد، ثم جاء بعده من جاء من العلماء، ولكن النظر فيه إلى مصلحة الصلاة ومصلحة العبادات الصيام الذين سافروا والذين ذهبوا، لكن أمور لا تنضبط. بعض الناس إذا قلت له لا تجمع ولا تكسر قمنا مسافرين على السيارة، وبدوا اللي دابة عشان أجمعه. معلوما أن من سافر ليترخص، من سافر من أجل الترخص كمن سافر ليفطر مثلا، يجوز يفطر؟ ما يجوز، أنت ولا يجوز له يفطر البتة من سافر ليفطر. لكن من لبس ليمسح، لبس الخف ليمسح، يجوز ولا ما يجوز؟ وش الفرق؟ ها؟ هذا يريد أن يتخلص من غسل الرجل، وغسل الرجل فرض من فروض الوضوء، ويل للأعقاب من النار، يريد أن يتخلص من هذه الأمور فيلبس الخف، وفي حكمه الجورب الذي نستعمله الآن، فيريد أن يتخف، ما وده يتعب في غسل الرجل أو يعني إذا وجد المشقة وجد البرد وجد كذا ما يخالف، لكن يلبس ما في أدنى مشقة، الماء متيسر وغسل الرجل متيسر، بس أنه ما هو يبي أسرع له فيلبس ليمسح، ما هو مثل من سافر ليفطر. ها؟ هو الكل ليتخلص، هذا يتخلص من غسل الرجل وهذا يتخلص من الصوم، نريد فرق ظاهر ولا لا نخالف في الجواز ونفعله، الله يعفو ويسامح، لا نخالف في الجواز بالنسبة للمسح. إذا قلنا أن هذا بيطبق رخصة وهذه رخصة من الله جل وعلا فاقبلوا رخصته، إذن السفر رخصة من الله. واللي لبس ليمسح ما يعاقب؟ المشكلة أن مستصحبين الحكم المقرر من غير نظر في الفروق، ودنا فرق مؤثر بين المسألتين. شو قال الشيخ؟ السفر ليس مقصود عند من أراد الفطر، ها؟ ليس مقصوده السفر في الأصل، مقصوده الفطر. وهذا ليس مقصودها اللبس في الأصل، إنما مقصودها المسح. اللبس ليس فرض حفظك الله، ليس اللبس فرض، لكن الأصل في الصيام أنه فرض. المسح المؤقت و... فلاح الله عنك أن رخصة الصيام بالإعانة على الطاعة ومسح كذلك، فلما لبس انتفى عنه التلخص المحرم، أما في الصيام وقع في الحرام. لا، اللي سافر من أجل أن يفطر هذه حيل اليهود يتحال يلبيها على إسقاط الواجب، فمن أوجد حيلة ليخرج بها من الواجب أو ليرتكب محرم أشبه اليهود بلا شك. لكن هل الذي مسح أسقط واجب أو انتقل من واجب إلى بدل، إلا بدل مأذون به شرعا؟ هذا الفرق. ها؟ على كل حال مثل هذه الأمور يجب التنبه لها. نعم نعم. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز القصر في أقل من مسافة 3 أيام، وممن قال به أبو حنيفة وهو قول عبد الله بن مسعود وسويد بن غفلة وسويد بن غفلة والشعبي والنخعي والحسن بن صالح والثوري، وعن أبي حنيفة أيضا يومان وأكثر الثاء يومان وأكثر وأكثر الثالث يومان وأكثر الثالث. واحتج أهل هذا القول بحديث ابن عمر وحديث أبي سعيد الثابتين في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا ومعها ذو محرم، وبحديث مسح المسافر على الخف 3 أيام ولياليهن. ووجه الاحتجاج بهذا الحديث الأخير أنه يقتضي أن كل مسافر يشرع له مسح 3 أيام، ولا يصح العموم في ذلك إلا إذا قدر أقل مدة السفر 3 أيام، لأنها لو قدرت بأقل من ذلك لا يمكنه استيفاء مدته لانتهاء سفره، فاقتضى ذلك تقديره بالثلاثة، وإلا لخرج بعض المسافرين عنه. انتهى. يعني يلزم كل مسافر أن يترخص فيمسح 3 أيام؟ أو لابد تسافر 3 أيام من أجل أن تمسح 3 أيام، أو لا تمسح أصلا؟ كلام ما قال به أحد. وأما لا تسافر المرأة 3 أيام فالعدد لا مفهوم له، مفهومه ملغى، لأنه جاء يوم تسافر يوم، وجاء بالإطلاق بمنع السفر مطلقا من غير ذي محرم. فلعلها قضايا أعيان سئل عن المرأة تسافر 3 أيام هل تسافر بلا محرم، قال لا تسافر 3 أيام إلا مع ذي محرم، وجاء دونها يومين وجاء يوم واحد، فالعدد لا مفهوم له، فبقي الوصف المؤثر في المنع والسفر، فإذا تحقق الوصف امتنع السفر من غير محرم. نعم. والاستدلال بالحديثين غير ظاهر فيما يظهر لي، لأن المراد بالحديث الأول أن المرأة لا يحل لها سفر مسافة 3 أيام إلا مع ذي محرم، وهذا لا يدل على تحديد أقل ما يسمى سفرا، ويدل له أنه ورد في بعض الروايات الصحيحة: لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، وفي بعض الروايات الصحيحة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة، وفي رواية لمسلم مسيرة يوم، وفي رواية له ليلة، وفي رواية. إذا عرفنا أن العلة في عدم في السفر بلا محرم الخوف على المرأة، فسفر ساعة كسفر 3 أيام، لأنها مدة تكفي لحصول المحظور. نعم. وفي رواية له ليلة، وفي رواية أبي داود لا تسافر بريدا، ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، وقال البيهقي في السنن الكبرى وهذه الرواية في الثلاثة واليومين واليوم صحيحة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تسافر ثلاثا من غير محرم فقال لا، وسئل عنها تسافر يومين من غير محرم فقال لا، ويوما فقال لا، فأدى كل واحد منهم ما حفظ، ولا يكون عدد من هذه الأعداد حدا للسفر. انتهى منه بلفظه. فظهر من هذا أن الاستدلال على أقل السفر بالحديث غير متجه كما ترى، لا سيما أن ابن عمر راويه قد خالفه كما تقدم. والقاعدة عند الحنفية أن العبرة بما رأى الصحابي لا بما روى، يعني كما قالوا في غسل ما ولغ فيه الكلب، قالوا يغسل ما ولغ فيه الكلب ثلاثا. لماذا؟ لأن أبا هريرة يرى هذا الرأي. قالوا أبو هريرة روى السبع، قالوا العبرة بما رأى لا بما روى، خلافا للجمهور الذين يرون أن العبرة بما روى لا بما رأى. نعم. وأما الاستدلال بحديث توقيت مسح المسافر بثلاثة أيام بلياليهن فهو أيضا غير متجه، لأنه إذا انتهى سفره قبلها صار مقيما وزال عنه اسم السفر، وليس في الحديث أنه لا بد من أن يسافر ثلاثة، بل غاية ما يفيده الحديث أن المسافر له في المسح على الخف مدة ثلاثة أيام، فإن مكثها مسافرا فذلك، وإن أتم سفره قبلها صار غير مسافر، ولا إشكال في ذلك. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن القصر يجوز في مسيرة يوم تام، وممن قال به الأوزاعي وابن المنذر، واحتجوا بما تقدم في بعض الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأي البخاري أيضا، سافة القصر يوم رأي البخاري رحمه الله. نعم. واحتجوا بما تقدم في بعض الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق اسم السفر على مسافة يوم، والسفر هو مناط القصر. وبما رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام، وظاهر صنيع البخاري أنه يختار أنها يوم وليلة، لأنه قال باب في كم يقصر الصلاة. وسعى النبي صلى الله عليه وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، لأن قوله وسمى النبي إلى آخره بعد قول في كم يقصر الصلاة يدل على أن ذلك هو مناط القصر عنده كما هو ظاهر. وشو؟ يومين مع الليالي ما تجي يوم غير الليالي، بيسافر يومين ويقيم بالليل. لا إذا أطلق اليوم فالمراد بليلته، لو كان على ما تقول لصار مسارة مسافة يومين وليلة، لأن هذه الليلة لو بد منها هل اللي بيرجعون لبلدهم قد يسرون أو تبيهم يريحون فلا يحسب من المسافة، يعني هذا قصدك؟ العبرة مما قال ابن عباس رضي الله عنه من مكة إلى جدة، ومكة يعني مسافات متقاربة، مكة إلى الطائف هي مسيرة يومين. يعني يومين قاصدين بدون الليل، وبو يوم الليل بيمشي 24 ساعة علشان يوافق اليومين، ما هم مرتاح نبد، لا بد من الاختلاف. ها، لكن بو يوم الليل بيمشي 24 ساعة علشان يوازي من سافر يومين. من جزء من الليل بيدوخ بساعة من الليل. إذا مشى ساعة النهار كله ومشى ساعة من الليل بيقدر يواصل؟ إذا ما نقول ليل، وأنت على كلامك لا بد أن يمشي 24 ساعة علشان يوازي من مشى يومين قاصدين. ها، شو يومين يوم وليلة؟ ما يمكن. طيب يوم وليلة خل الجمهور بالصيف مثلا يوم بالنهار بس، خلوه مثله في الشتاء، مسألة كلها تقريبية ما هنا شيء. ولذلك الذي يبحثون هل التحديد هل المسافة بالتحديد أو بالتقريب، ولا صارت 79 كيلو بدل 80 على كلامهم لابد من التحديد، مع أنه النصوص ما تدل على تحديد يعني بعينه. 80 كيلو لو صارت 79 ما لا. المذهب إلا بالتحديد، وبالتقريب أيضا بعد ما ينضبط. كل هذه أمور مبناها على سماحة الشريعة مع الانضباط، مع الانضباط. إيمان مفارقة البنيان وسيأتي إن شاء الله. اللهم صل على كل يوم بيومه. إذا فارقت اليوم وبنوا بناية جديدة لا بد الساعة. عليك المسافر إذا صلى مقيم يصلي رواتب. مسافر لو كنت متنفلا لا أتممت. يقول ابن عمر لو كنت مسبحا لا أتممت. هل اصبر هل يفهم منه قياس العكس اللي لو كنت متما لتنفلت فيرد ما تقول؟ ها، لكن الأصل أنه مسافر ويقصر، لكن هذا من باب أمر عارض طيب مو هو الأصل عنده. طيب أحسن الله عليكم. لو أتم وهو مسافر لا ما مخير، يترك على الأصل لأنه عارض مكتوب له. هو أقام يوم صلى خلف مقيم في طريق، هل يسمى مسافر ولا مقيم؟ والمسافر يكتب له ما كان يعمله مقيما، مع أن المسألة ما هي محل اتفاق، لأن من العلماء يقول يتنفل شو المعنى ولو مسافر خير، ولا نقول أولى أن لا يتنفل.